ما نافية، وقوله إلا ليعبدون هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني ما خلقتها الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام هنا في قوله إلا ليعبدون اللام للتعليم، اللام للتعليم، لكنه تعليل بيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلوم، لأنه لو كان التعليل الملازم له المعلوم للازم من خلق الجن والإنس أن يكونوا كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك. فهذه العلة علة غائية وليست علة فاعلة، والعلة الغائية قد تحصل وقد لا تحصل، كما لو قلت بريت القلم لأكتب به، فأنت قد تكتب وقد لا تكتب. انتبه، العلة الفاعلية معناها أن المعلول مبني عليها ولا بد أن تقع وتسبق المعلول، وأما العلة الغائية فهي لبيان الغاية من هذا الفعل والمقصود من هذا الفعل، وقد يقع وقد لا يقع. والمثال الذي ضربت لكم يبين ذلك، ما هو؟ أن تقول بغيت القلم لأكتب به، فأنت الآن بغيت، لكن هل يلزم من ذلك أي من كونك بغيت لتكتب به، هل يلزم من ذلك أن تكتب به؟ لا، خذت الثوب لألبسه، ربما لا تلبسه ولا لا يبدو لك رابعا وتتركه، وهكذا. فهذه العلة غائية، والعلة الغائية لا يلزم وقوعها، وإنما قلنا ذلك لأنها لو كانت علة فاعلة لكان يلزم أن الناس كلهم يعبدون الله، والواقع ليس كذلك. نعم، الفاعلة معناها التي تكون هي السبب لإيجاد هذا الشيء فتكون سابقة له، فتقول مثلا انكسر الزجاج لشدة الحر مثلا، فالعلة فاعلة تكون سابقة وهي التي تكون ملازمة للمعلوم. طيب، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، خلقت في معنى أوجدت، لكنه إيجاد مسبوق بتقدير، ولهذا الخلق في اللغة التقدير، كما قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، ما خلقت يعني ما قدرت. فأصل الخلق في اللغة التقدير، ويطلق على الإيجاد المبني عليه كما في الآية. وقوله سبحانه وتعالى الجن، الجن هم عالم غيبي مخفي عنا، ولهذا جاءت المادة الجن، جاءت المادة هذه تسمية له، لأنه سبق لنا أن الجيم والنون تدلان على الخفاء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة، كلها تدل على الخفاء والاستتار. وقروا الإنس يراد بهم بنو آدم، وسموا بذلك لأنهم لا يخلون أو لا يعيشون بدون إناث، فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض، ولذلك سموا إنسا. والله خلقهم لعبادته إلا ليعبدون، فسر قوله ليعبدون إلا ليوحدون، وهذا حق، وفسر بمعنى ليتدللوا لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحذور، ومن طاعته أن نوحده سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة،

ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمه له، فهؤلاء نسميهم طواغيت. طيب، وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ نقول تابع لطاغوت، ولهذا قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت، فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذا الطاغوت اجتنب الطاغوت. طيب، من الطواغيت الأصنام التي تعبد من دون الله، وحينئذ تكون الآية دالة على إيش؟ على التوحيد تماما. نعم، لأن التوحيد لا يتم إلا بركنين، وهما الإثبات والنفي، إذ أن النفي المحض تعطيل المحض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. إثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قلت زيد قائم أثبت القيام له، لكن هل هذا يدل على انفراده بالقيام؟ لا، يعني مجرد الذات. ولو قلت لم يقم أحد، هذا تعطيل نفي محض. ولو قلت لم يقم إلا زيد، هذا توحيد ولا لا؟ نعم، وحتى بالقيام، لأنه شمل على إثبات ونفي. قال: فمنهم واجتنب الطاغوت. يقول مؤلف الآية، وش معنى الآية؟ يعني إلى آخر الآية، ولهذا نقرأها بالنصر. يقول: الآية إما على أنها مفعول به بفعل محذوف، تقديره أكمل الآية أو اقرأ الآية، أو على أن منصوب بنزل الخافض، يعني إلى آخر الآية. فمنهم من هدى الله، منهم أي من الأمة. كيف يقول منهم والأمة مفرد؟ لأنها مفرد لفظا جمع معنى. فمنهم أي من الأمة من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. والمراد بالهداية هنا إيش؟ هداية التوفيق، لأن هداية الضلالة أخذت من إرسال الرسل. فمنهم من هدى الله ووفقه، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قل سيروا بالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما وجه الاستشهاد بهذه الآية من سبب التوفيق؟ أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، وأنهم أرسلوا به، وقوله: أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا، كلمة أل هل هي تفسيرية ولا مصدرية؟ مصدرية. الدليل حذف النون، الدليل حذف النون، ألا تعبدوا. وقوله: ألا تعبدوا إلا إياه، هذا استثناء مكرر، لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد إلا. وقول إلا إياه، هذه غني النصب منفصل، واجب الانفصال ولا لا؟ واجب الانفصال. لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا، كما قال ابن مالك: والاتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وبالوالدين إحسانا، يقول مؤلف الآية أيضا، لكن باقي الآية ما دخل في التوحيد. طيب، قضى ربك، القضاء يعني قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني.

محبة لشربها ولا لا؟ في هذه الحالة يكرهها ولا يحب شربها، لكن يحب شربها لما يحصل بها من الشفاء، لما يحصل بها من الشفاء. فتكون هذه الجرعة من الماء أو من الدواء محبوبة للإنسان من وجه، نعم، مكروهة إليه من وجه آخر. أرأيت لو أن رجلا من الناس أمسك بولدك وأحمل حديده وكواه بها، ترضى؟ ما ترضى يتروشه. لكن إذا كان مريضا وجاء الطبيب وقرر أن يقويه بالحديد المثمر على النار، ترضى ولا ما ترضى؟ فيكون هذا الألم مكروها إليك من وجه ومحبوبا لك من وجه آخر. طيب، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو قلتم أفلا يمكن أن نجعلها من باب القضاء القدري؟ لا يمكن. لو كان القضاء قدريا لعبد الناس ربهم كلهم، لكنها قضاء شرعي قد يقع وقد يقع. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف الآية خطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل ألا تعبد، وهذه لها نظير في القرآن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فاختار في الأول من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني للعموم. هذه قضى ربك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا تعبدوا للعموم. ما هو الفائدة من تغير الأسلوب؟ وأنا ونحن نعلم أن القرآن أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة. الفائدة أولا أن ينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان لأن الأسلوب تغير وجاء على خلاف المألوف، فلا بد أن ينتبه الإنسان. وتنبيه المخاطب أمر مطلوب للمستلم. ثانيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم أمته، والخطاب موجه إليه، موجه للجميع، وهذا ظاهر. وثالثا، والله أعلم، الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له وللأمة، إلا ما دل الدليل على أنه مختص به، واضح؟ وفي هذه الآية بالذات فيها فائدة رابعة، توجيه الخطاب أولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره مربوب عابد وليس ربا معبودا، ولا لا؟ إن قضى ربه ألا تعبده، وداخل في الأولى ألا تعبده، داخل الأولوية ألا تعبده، فيكون فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مربوب إيش؟ لا رب، عابد لا معبود، وهو كذلك. وكفى به شرفا أن يكون عبد الله عز وجل، ولهذا يصف الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته، فقال في مقام التحدي والدهاية عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا الذي أرسلناه إليكم. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق. نعم، فهذا شرف للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخصه بالعبودية الخاصة. ولهذا نقول إن العبودية ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. كذا، العامة ربوبية الربوبية وهي لكل الخلق،